إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، دعوات متكررة منكرة، وصيحات من شتى الوسائل المسموعة والمرئية والمكتوبة لنشر بغض الصحابة الأطهار وترسيخ سوء الاعتقاد فيهم ضمن مخطط شيعي رافضي يمس أهم عقد من عقود الإيمان والإسلام، حب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، وتقديرهم وذكر فضائلهم والسير على نهجهم واقتفاء آثارهم في فهم الدين والعمل به، إذ كانوا خير أمة أخرجت للناس، صحبوا خير البشر، وحضروا القرآن المنزل، وحرصوا على إقامة شرع الله المطهر، فكانوا خير الناس بشهادة الله في كتابه وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن أولئك الأخيار الأطهار ثاني الخلفاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، رجل تمنى النبي صلى الله عليه وسلم إسلامه ليعز به الدين. ففي الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. قال: وكان أحبهما إليه عمر، فكان أحبهما إلى الله وإلى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، لما عرف عنه من شجاعة وإقدام وغير ذلك من جميل الخلال والخصال. فلذلك كان يدعو عليه الصلاة والسلام بذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. فكان كما تمنى، وكان كما دعا عليه الصلاة والسلام، وكان إسلامه فتحا على المسلمين الذين اضطهدوا وظلموا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. أسلم عمر فعز الإسلام والمسلمون، وأظهر ما كانوا يخفون، ففرق الله به بين الحق والباطل فسمي الفاروق. ويوم أسلم تعز الحق فارتفعت عن كاهل الدين أثقال يعانيها، قد كنت أعدى أعاديها فصرت لها بنعمة الله حصنا من أعاديها. صحب النبي صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله، شهد معه المشاهد والغزوات، فداه بنفسه وماله، فأثنى عليه وفضله على سائر أصحابه إلا أبا بكر رضي الله عنه، لرجاحة عقله وكمال دينه وصواب قوله بفضل الله وتوفيقه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

وقد شهد له الناس بذلك، وقتل شهيدا رضي الله عنه، فأكمل الله له الأجر ورفع له الذكر وجعله في أعلى جنات عدن، وكان له ذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. فعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: ثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب ثم قال: أعليك بأبي وأمي يا رسول الله؟ أغار. وكذلك شهد له الصحابة الأطهار بحسن صحابته للنبي صلى الله عليه وسلم ورضاه عنه قبل موته، وكفى بذلك شرفا وفخرا وذخرا عند الله. ففي الصحيح عن المسور بن مخرمة قال: لما طعن عمر جعل يألم، فقال له ابن عباس وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين، ولئن كان ذاك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت أبا بكر فأحسنت صحبته، ثم فارقته وهو عنك راض، ثم صحبت صحبتهم فأحسنت صحبتهم، ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضون. قال: أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه، فإنما ذاك من من الله تعالى من به علي، وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه، فإنما ذاك من من الله جل ذكره من به علي، وأما ما ترى من جزعي فهو من أجلك وأجل أصحابك، والله لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل أن أراه. فرضي الله عن عمر، فإن من الديانة وحسن الاعتقاد محبة عمر ومن كان على نهج عمر. فقد قال علماؤنا رحمهم الله كمسلمة بن قاسم الأندلسي وغيره: إن من تمام السنة ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسكوت عما شجر بينهم والاقتداء بهم. وخير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي أبو السبطين، ثم أصحابه الباقون خير الأصحاب، وأنصاره خير الأنصار. وهذا عباد الله كله لمكانهم من الإسلام وموضعهم من الدين والإيمان، وأنهم أهل الرأي والاجتهاد وأنصح الناس للعباد، فحبهم بر وإيمان، وبغضهم كفر ونفاق وخذلان. وقد كان أفاضلهم يحبونهم وتقرب إلى الله بحبهم ليكونوا من زمرتهم ويحشروا معهم. ففي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء، إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. فاقتدوا بهؤلاء الأخيار وأحبوهم، وإياكم من مذاهب الأشرار الرافضة الفجار أو من كان على نهجهم، فأبطن العداوة وأظهر الإسلام، وظهر عبر القنوات من الشروق إلى الغروب يتباكى ما أصاب الأمة من الهوان، ويدعو لتوحيدها ضد الكفار، ولم يدر المسكين أنه معاد لله محارب له بعدائه وبغضه خير الناس وأفضل الثقلين. وقد قال الله سبحانه في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وأعظم أوليائه هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رزقنا الله وإياكم حبهم وحب الأعمال التي تقربنا إلى حبهم. اللهم إنا نسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين أجمعين، اللهم اجمع بين كلمة المسلمين يا أرحم الراحمين، وأعز الإسلام والمسلمين كما أعززته في من عند الأولين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد يا أرحم الراحمين، ووسع لهم في قبورهم، وأدخلهم جناتك جنات النعيم. والحمد لله رب العالمين.